بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الإيمان. وكنا قد توقفنا عند قوله باب الزكاة من الإسلام. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الزكاة من الإسلام. وقوله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ثم ذكر رواية عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل ويقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. فبوب الإمام البخاري رحمه الله كما بوب للصلاة وكما بوب للصيام لهذه العبادات تحت كتاب الإيمان. فكما ذكرنا أن هذه العبادات والأعمال بصفة عامة تدخل تحت مسمى الإيمان، وأن الإيمان يتأثر زيادة نقصانا بهذه الأعمال. يبقى الطاعات بيزداد بها الإيمان، والمخالفات أو ترك الواجبات بيتأثر بها الإيمان نقصانا. يبقى زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، يبقى الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، أنه والأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان بيتأثر بالأعمال. ذكر هذه الآية، افتتح الكلام بالآية تحت باب الزكاة والإسلام، وقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. ومرت علينا الرواية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. دائما هذا الاقتران ما بين الكلام عن الإيمان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، دائما هذا أمرت أن أقاتل الناس، يبقى لا يدع واحدة من هذه. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ومرت علينا الآيات: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. كانت قلنا الآيات دي بتتكلم عن الكفار، فإن تابوا من الكفر ودخلوا إلى الإسلام ثم فعلوا هذا الإيمان وهذا الدين، فعلوه يبقى بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقلنا إقام الصلاة ده إشارة إلى إحسان العبد في عبادة الله سبحانه وتعالى، إيتاء الزكاة إشارة إلى إحسان العبد إلى الخلق. يبقى إحسان العبد في عبادة الخالق وإحسان العبد مع المخلوقين. وبالتالي فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإخوانكم في الدين. وكذلك: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هذا هو دين الإسلام، هذا هو دين الإسلام. يبقى الدين شمولية الدين، لما بنيجي نتكلم على الإيمان يبقى يقصد به الدين بشموله، الإسلام يبقى الدين بشموله، إن الدين عند الله الإسلام. ثم ذكر أيضا الإمام البخاري رحمه الله هذه رواية عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يبقى ما يقول حتى دنا. فإذا هو بيسأل عن الإسلام، يا ترى هي الفرائض التي افترضها علينا ربنا سبحانه وتعالى، هو بيسأل والنبي صلى الله عليه وسلم بيجيب. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال 5 صلوات في اليوم والليلة، هذه الفريضة. فقال علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. يبقى كل ما زاد على الفريضة يبقى هذا من باب التطوع، هذا من باب التطوع. وأيضا تكلم عن الصيام فقال النبي صلى الله عليه وسلم صيام رمضان، قال علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع، كل من باب التطوعات. يبقى صوم عاشوراء، عرفة، الاثنين الخميس وغير ذلك من الأيام، يبقى كل ده من باب التطوع، هذا من باب التطوع، إلا أن كان عليه قضاء أو كان عليه نذر أو كفارة يمين أو غير ذلك. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فأدبر الرجل ويقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، يبقى إن وفى وفى الله له، يبقى إن وفى بذلك وفى الله سبحانه وتعالى له. ويبقى الزكاة من الإسلام، وقلنا كعبادة وكعمل داخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان بيزيد وينقص، يبقى بيزيد بفعل الطاعات وينقص بفعل المخالفات أو المعاصي وأيضا ترك الواجبات. ثم ذكر باب آخر وباب اتباع الجنائز من الإيمان، اتباع الجنائز من الإيمان. وذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة، من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها، وفي رواية حتى يصلي عليها، يبقى حتى يصلى عليها، وفي روايات حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراتين، كل قيرات مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيرات. اتباع الجنائز من الإيمان، ولكن كما ذكر وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، أن صام رمضان إيمانا واحتسابا، قام رمضان إيمانا واحتسابا، أن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. يبقى هذه شريعة شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى، وبتحتسب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. يبقى دي من الأعمال التي لابد فيها من إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، وأن تكون الوجهة لله سبحانه وتعالى. يعني في غالب الأحوال لما بيخرج البعض للجنازة لأنه ابن فلان والد فلان، لولا ذلك ما خرج للجنازة، لا، الجنازة على ذلك فيها ثواب. وذكرنا قبل ذلك أن ابن عمر رضي الله عنه ما كان يعلم هذه الرواية حتى ذكرها أبو هريرة رضي الله عنه، وتأكد وتثبت من عائشة، وإذا به يعني نوى أو حصى في هذه ضرب بها الأرض وقال قد فرطنا في قرارة كثير، ضاع منه ثواب، حزن كله أنه ضاع منه ذلك الثواب، انسل منه ذلك الثواب. وبالتالي دايما إحنا تذكر أنا في الدنيا من أجل ادخار الحسنات، يبقى أنا في الدنيا قلنا حالنا كحال الذي بيذهب إلى بلدة ما لكي يعمل، ذهب من أجل المال، أي سبيل يكتسب منه المال يبقى يسعى إلى ذلك السبيل. قلنا ليه؟ لأنه ده هدفه، غرضه، غرض تجميع المال، يعني غرضه يبقى ما ذهب إلى هذا المكان إلا من أجل تجميع المال. فأي سبيل من السبل التي يستطيع أن يحصل خلال المال من سبل الحلال، فعلى ذلك يسعى إلى ذلك. لا تراه زاهدا، هل بنرى؟ لا تراه زاهدا أبدا، لأن بغيته هدفه. وكذلك نحن في الدنيا من أجل تجميع وادخار الحسنات التي على أساسها سيحاسب الإنسان عند ربه سبحانه وتعالى، ولا نصل لدرجة إلا بقدر ما ادخر العبد من هذه الحسنات. فلذلك بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، يبقى أنا بحتسب الأجر والثواب عند الله. ودايما بنجد أن هذه الطاعات مبنية على حوافز، يعني في حافز، حق المسلم على المسلم، يبقى عيادة المريض، اتباع الجنائز. لكن انظر ما لك لو فعلت ذلك الأمر. طب لو احنا عدنا مريض يبقى لك أجر وثواب، مش مجرد انت بتواسي المريض أو بتواسي أهل المريض فقط وهو ده الغرض فحسب، لكن لا، ده في حافز، يبقى بيرجع الإنسان بأجر، وثواب اتباع الجنازة فيها مواساة لأهل الميت، ولكن أيضا في المقابل في ثواب في حسنات هيحصل عليها الإنسان. نقول إماطة الأذى عن الطريق، يبقى أنت بتحسن إلى من؟ أنا أحسن الخلق في إماطة الأذى عن طريقهم، وكذلك أنت تحسن إلى نفسك بتحقق شعب من شعب الإيمان يزداد بها الإنسان إيه؟ ثوابا، ودي حسنات بيحصل عليها الإنسان. يبقى إماطة الأذى عن الطريق، يبقى نقول إن أميط الأذى عن الطريق يعني حتى لا يتعثر أحد المسلمين، يبقى أنت بتحسن الخلق. وكذلك أي طاعة فيها إحسان الإنسان إلى نفسه، لأن احنا بنبغي الأجر والثواب، يعني بنبغي الأجر والثواب. يبقى لما أنا أزيل أميط الأذى عن الطريق، يبقى ابتداء بنحسن إلى نفسي وبنحسن الخلق، اتباع الجنائز أنت بتحسن إلى نفسك وبتحسن الخلق، أدي بتواسي أهل الميت، وأيضا بترجع بالأجر والثواب، ترجع بالأجر والثواب. لذلك كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها. يبقى حتى يصلى عليها، يبقى مش شرط أن يصلي، معنى الرواية كده حتى يصلي عليها، يبقى ما يرجعش بالقراد ده غير لما يصلي عليها، يبقى حتى يصلى عليها شاهد الصلاة، يعني حتى لو يصلي، يبقى ده حتى يصلى عليها. أما حتى يصلي عليها يبقى ما يرجعش بهذا الأجر بالقراد إلا لما يصلى على الجنازة ويفرغ من دفنها، يبقى اتبع الجنازة حتى الدفن، يبقى فإنه يرجع من الأجر بقراتين. كل قراط مثل أحد، حاجة يعني شأن عظيم جدا، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط، بيرجع بقراط واحد. وبالتالي دايما إحنا نقول إن صلاة الجنازة دي من فروض الكفاية، من فروض الكفاية، قام بها البعض سقط الأمر عن الآخرين. لكن في بعض الأحيان إحنا بنزهد فيها، إذا كانت هي من فروض الكفاية فأنا ممن يحقق الكفاية، يعني ما تخليش غيرك يحقق الكفاية. يقول الله رد السلام من فروض الكفاية، مر رجل على مجموعة وقال السلام عليكم، لو رد واحد يبقى خلاص كفانا، يبقى قام بذلك الواجب، يبقى رد السلام ده واجب وده من فروض الكفاية، لو رد واحد فقط على هذا المسلم خلاص يبقى أدى الواجب. طب لماذا لا أكون أنا يعني هنا وفي ذلك؟ فليتنافس إيه؟ متنافسون، ده أجر ثواب، دي حسنات. فإحنا أنا أسعى أن أكون ممن يحقق فروض الكفاية، أسعى ممن يحقق فروض الكفاية، يبقى لا يحقق بغيري، ده إحنا بنتنافس، يعني إحنا نتنافس على ذلك الأمر. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، إحنا بنتنافس على إيه؟ على الأجر والثواب والدرجات عند الله سبحانه وتعالى. فحتى لو كان فروض الكفاية تسعى أن تكون ممن يحقق هذا الفرض، يعني ممن يحقق هذا الفرض، لا تزهد في الحسنات ولا تزهد في الثواب. يبقى أي سبيل لا تسبق إلى ذلك الأمر، يبقى أي سبيل من سبل الخير لا تسبق إلى ذلك الأمر، يبقى لابد أن تكون من السابقين إلى فعل تلك الخيرات، إلى فعل الخيرات، يبقى نسابق في فعل الخيرات. يبقى ده سمت يتربى عليه المسلم، إياك والزهد في الحسنات، إياك والزهد في أمر الآخرة، إياك والزهد في الدرجات. نزهد في الدنيا ده الأصل كده، الزهد دايما يكون في الدنيا، لكن نزهد في الطاعات، نزهد في الثواب، نزهد في الأجر، نزهد في الدرجات. يبقى نقول على ذلك كيف نفهم المسألة؟ احنا أساسا ده ما فيش مجال للزهد في الحسنات أو ادخار الحسنات، فأي سبيل نكتسب من خلاله حسنة يبقى نسعى إليها، لأننا لا نعلم ولا ندري أي الحسنات سيثقل بها الميزان، ده بيثقل بحسنة واحدة. فين الحسنة دي؟ ممكن يكون إزالة إماطة الأذى عن الطريق، ممكن يكون في إلقاء السلام على البعض، ممكن يكون في اتباع جنازة، ممكن يكون في عيادة مريض، ممكن يكون في تبسمك في وجه أخيك المسلم، ممكن بكلمة طيبة، ممكن بذكر، كل ده يعني أمر وارد ومطلوب. فلا تزهد في أي حسنة، أن احنا لا نعلم أي حسنات سيثقل بها الميزان. ثم ذكر باب آخر، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. ثم ذكر وقال مريم التيمية رحمه الله: ما عرضت قولي على عمل إلا خشيت أن أكون مكذبا. قال: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، وفي رواية مكذبا، يبقى قال إلا خشيت أن أكون مكذبا، إلا خشيت أن أكون مكذبا أو مكذبا. وقال ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منه أحد يقول إنه على إيمان جبرائيل وميكائيل، ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن، يتكلم عن النفاق، ما خاف النفاق إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق، وما يحذر بالإصرار عن النفاق والعصام من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ثم ذكر رواية عن زبيد قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يرد على المرجئة يعني خلال هذه الرواية. قال أيضا في رواية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وأنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في 7 و9 و5. بوب الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، يبقى الإنسان خايف كده أن يحبط هذا العمل، وبالتالي يبقى إيه: وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه وباء منثورا، بيخشى على ذلك. احنا عندنا قصة ثابت بن قيس رضي الله عنه: ماذا ذاتي أيها الذين أمنوا لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجاروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يبقى لما نزلت الآية دي ثابت بن قيس رضي الله عنه، انظر الترجمة العملية عند الصحابة ازاي بيفهموا الآية، ازاي بيستبلوا الآية، يبقى الآية دي لا ينظر كده ان الآية دي نزل بشأن مثلا يعني آخرين، لا، ده هو كان بيرى ان الآية دي نزل في شأني. لما نزلت الآية كده: يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجاروا له بالقول كجار بعضكم لبعض أن تحبط عملكم وأنتم لا تشعرون. ثابت بن قيس رضي الله عنه كان جهوري الصوت، خلقة كده، يبقى في واحد صوته عالي، خلقة، هو مش بيعلي صوته، لكن هو صوته كده كخلقة كده، هو جهوري الصوت، وبالتالي لما يتكلم كان صوته عالي. فلما نزلت الآية اعتزل في بيتي وظل يبكي على حالي، وكان يقول عن نفسه أنه من أهل النار، ويبقى شوف اعتزل المجلس. فلما التمسه النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس فلم يجده، سأل ما بال ثابت، يعني اشتكى هو مريض ولا حاجة؟ فعلى ذلك ذهب سعد رضي الله عنه إليه وحتى يعني ينظر إلى حاله، فرأى على تلك الحالة أنه بيبكي واعتزل ويقول عن نفسه أنه لأهل النار. فليه؟ لأنه بيرى أنه جهري الصوت، فصوته كان بيرتفع على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. لكن إن الشاهد منها الصحابة، يبقى انظر آية هي نزلت ولا يعني لم يعذر نفسه وقال ان هو جاري الصوت غير ذلك، لا، واعتزل وظل يبكي ويقول انه من اهل النار. ليه؟ لانه صوته كان صوت جهوري، تكلم صوته بقى مرتفع. فادي الصحابه رضي الله عنهم كانوا بيقروا الايه ازاي، بيرى الايه ازاي، وبالتالي كيف كان بيفهم المدلول الايات. فلذلك بقى خاشع على نفسه ان يحبط عمله بذلك. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ما عرضت قولي على عمل إلا خشيت أن أكون مكذبا. ولأنه كان بيعظ الناس، كان بيقر الناس في باب الوعظ، بيبدأ يعني يزن بين ما يقول وبين أفعاله، خشى أن هو يعني يبقى منافق، خشى كده يعني، خشى على نفسه: يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله تقولوا ما لا تفعلون. فلازم احنا نوازن، نتعلم اننا اوازن بين قولي وعملي. يا ترى قلنا القول ده ملازم للعمل ولا لا، ولا في بون شاسع بين ما نتكلم به وبين ما نفعل، بون شاسع بين الظاهر احنا بنظهره وبين ما نبطن، والمنافق بيظهر عكس ما يبطن. فانظر بقى الى العلماء، وطبعا ده كان من فقهاء التابعين ومن عبادهم. قال ابن تيمية رحمه الله: ما عرضت قولي على عملي، يعني بنتعلم ان انا قولي اعرضه على عملي دايما، انا فين من الاقوال. وعلى ذكرنا ان احنا كل مساله احنا بنتعلمها فيها خانه مقابله كده، خانه العمل، يبقى ده خانه العلم اهو، ومقابل لها خانة العمل. يبقى عشان احنا لا نفصل بين القول والعمل، وان دايما العلم بيأتي بالعمل واقتضاء العلم العمل. واحنا هنسأل عند الله عز وجل يوم القيامة عن اربع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: منع عن علمك فيما عملت به. يبقى علمي عملنا فيه ايه؟ هنسأل كده عند الله عز وجل. فلذلك انظر بقى، يعني كان يقوم بعرض قوله على عمله، يبقى بيعظ الناس. يا ترى انا فين من الموعظه دي؟ يبقى تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. يعني فين عقلك؟ انت اردت ذلك الخير للناس، اول ما اريد الخير اريد لنفسي ثم للناس. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا لاحد بدا بنفسه، اذا دعا لاحد بدا بنفسه. وده احنا القران علمنا ذلك الامر: والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. فلذلك يبقى انا كنت بنعظ الناس، يبقى اول يعني ما نوجه هذه الموعظه وجهها الى نفسي، انظر الى حالي، ان انا اردت الخير للناس، اردت من الناس ان يفعلوا ذلك. لما احدث مثل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا انتعل احدكم فليبدا باليمين واذا خلع فليبدا بالشمال. يبقى ماذا اردنا من خلال هذه الروايه؟ اردنا ان احنا ان نطبق. يبقى اردت لما انقل لكم الروايه اردت منكم التطبيق، يعني لم اقصد ان ايه يعني القول فقط، اردنا ان احنا نطبق ذلك، لان دي جاءت للتطبيق. فعلى ذلك يبقى انا اعظ نفسي برضك ان انا اولى الناس بالتطبيق والتفعيل، كما اريد ذلك للغير، كيف اريد لك الخير ولا اريد لنفسي. فلذلك ابراهيم التيمي رحمه الله يقول: ما عرضت قولي على عملي الا خشيت ان اكون مكذبا. ما عندوش مجامله لنفسه في الدين، ولا يغض الطرف عن نفسه، ولا يغمض عيني عن نفسه، ده هو بصير بحالي وبنفسي وعيوبي وافاتي. وبالتالي بدا كان حال العلماء التقييم المستمر، تقييم مستمر. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا اننا يعني لا انقطع عن العمل بعد الانتهاء منه، ولكن في علاقه اخرى بيني والعمل اللي هي مساله التقييم. يبقى احنا صلينا خلصنا الصلاه، فعلى ذلك احنا ننشغل بغيرها، لا ده انا انظر بقى بعد الاداء العمل ده التقييم، تقييم الاداء. وده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم تعلمناه، قال: لو استقبلت من امري ما استدبرت، لم اسق الهدي ولا تحللت بعمره. يعني بيراجع هو شو بعد العمل، قال: لو استقبلت من امري، لو رجع بي الزمان ماذا اصنع؟ قال: لم اسق الهدي ولا تحللت بعمره. هو في هذه الحجه ساق الهدي، وبالتالي حج قرانا، فلو لم يسق الهدي لا حج ايه؟ تمتع. ودي اللي قالته عائشه رضي الله عنها: لو استقبلت من امري استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء. شوف بتندم على ايه؟ ان هي ما ماتش بتغسيل النبي صلى الله عليه وسلم لما مات. طب لو العاد بينا زمان، قالت ما حدش يغسله كان الا زوجاته. يبقى دايما كده تقييمك للعمل، عشان انا اقف في موطن الخلل او التقصير، عشان احنا نستدرك ذلك فيما يستقبل. قال ابن ابي مليكه رحمه الله: ادركت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، يخاف النفاق على نفسه، ما منه أحد يقول أن إيمانه على إيمان جبريل وميكائيل. يعني ده بيبين دلالة على تفاوت الإيمان وتفاضل الإيمان. وده حال المؤمن، بيخشى على نفسه من النفاق، يخشى أن يكون مكذبا أو مكذبا، يبقى يخشى على نفسه. ولذلك الحسن يذكر عن الحسن رحم الله: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. المنافق لا ينشغل بأمر النفاق، هو مغموس في النفاق فغير منشغل، لكن المؤمن عارف خطورة النفاق، عارف خطورة النفاق، فبيخشى على نفسه أن يرد ذلك العمل. يعني بيخشى على نفسه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. يبقى كلما ازداد علما ومعرفة لله عز وجل كلما ازداد خوف هذا العبد من رب سبحانه وتعالى، مخافة ان عمله يرد، خايف ان هو يعني يعذب بالنيران، يبقى خايف، وبالتالي تراه مستزيدا من فعل الطاعات، مدققا أيضا فيما يفعل ويتمم من أعمال، يتقن العمل ويحسن العمل ويجود العمل، ومع ذلك لا يركن إلى ذلك، لا يركن ركونه دائما إلى رب سبحانه وتعالى، لا يلتفت على رب سبحانه وتعالى. فبيذكر عن حسن البصري رحمه الله قال: ما خافه إلا مؤمن. المؤمن يخافه. أهو الصحابة، أهو أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يعني كلهم مش البعض كده، كلهم يخافوا النفاق على نفسه. وده يعني التقى مع الأكابر، التقى بقى مع عائشة، مع أبي هريرة، مع العبادلة، التقى مع ابن مسعود، يبقى التقى مع الأكابر، كلهم يخافوا النفاق على نفسه. ما منهم أحد يقول أن إيمانه إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر حسب ما خافوا إلا مؤمن ولا أمنوا إلا منافق. وما يحضر من إصاع النفاق العصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهو يعلمون. أنا استمع الآيات لما قرأ الإمام في صلاة الفجر: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. ممكن تداعيات المعصية كده بتجتمع تزل قدم الإنسان، لكنه غير متعمد لفعل المعصية أو المخالفة، غير متعمد لذلك. لكن يبقى المؤمن غير متعمد، لا يتجرأ على فعل المعصية ولا يتعمد فعل المعصية، لكن ممكن تزل القدم، ممكن تزل القدم، ممكن تزل القدم. يبقى نقول نتيجة يعني مخالفة زلت القدم، وقع في المعصية، وقع في الفاحشة، لكنه غير مصر على ذلك، وتراه يعني تائبا منيبا إلى رب سبحانه وتعالى. فلذلك قال: وما يحضر الإصاع النفاق العصام غير توبة، لقول الله تعالى: والمصر على ما فعلوا وهم يعلمون. يبقى ده مطلوب مننا إيه؟ دايما أنا يعني ألازم بين الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى ده ديدا المسلم، دايما دايما ديدا المسلم، يعني ألازم بين الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. حلقت إن إحنا تقصير في طاعة، ارتكاب مخالفة، فمش هينفك الإنسان عن ذلك الأمر، فبنحتاج أن نلازم بين الاستغفار والتوبة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ولازم بين الاستغفار والتوبة، والذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وبالتالي: يا أيها الناس توبوا إلى الله استغفروه، فإني أتوب إليه واستغفره اليوم أكثر من 70 مرة. وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وخير الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك انظر إلى ملازمة بين الاستغفار والتوبة، بيعلم الأمة: يا أيها الناس توبوا إلى الله استغفروه، فإني أتوب إليه واستغفره اليوم أكثر من 70 مرة. ثم ذكر رواية عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتال كفر. يبقى عن زبين رحمه الله قال: سألت أبا وائل عن المرجئة. المرجئة دولت يعني إن نطق الإنسان بالشهادة فهو كامل الإيمان عندهم، يعني كامل الإيمان، والإيمان لا يتأثر بالأعمال عند المرجئة، وبالتالي لا يضر المعصية، لا تضر الإيمان عندهم. يعني العاصي ده إيمانه زي إيمان جبريل وميكائيل، طالما نطق الشهادتين يبقى هو كامل الإيمان، وإن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وإن لا يضر الإيمان بفعل إنسان للمعصية أو المخالفة. ده المرجئة، فكيف ترد على هؤلاء؟ ده نصوص من الكتاب والسنة، الأمر مش محتاج إلى كثرة كلام. فلذلك كيف رد عليه؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق قتاله كفر. يبقى لما سأل يعني أبو وائل عن المرجئة قال: حدثني عبد الله أن النبي، أدي الدليل خلاص، محتاجش بقى الكثرة، دليل واحد يكفي. قال: شباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني سماه كفر. يعني لماذا؟ قلنا لأن الكافر هو الحريص على قتل المسلم، لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قالوا كما بيّن: وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. شوف قتل المؤمن متعمد إزاي، يبقى أن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. فقال: سباب المسلم فسوق، هذا فسوق، يبقى بيسمى أنه فاسق، يعني لما يسب ويشتمه يبقى ده فسوق فبيسمى أنه فاسق، وقتاله كفر. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. طبعا هنا كفر يعني ليس كفر ناقل عن الملة إلا بالاستحلال، لكن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن فيها تعظيم لحق المسلم وكل المسلم على المسلم حرام كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد منها لما قال في شباب المسلم فسوق وقتلوا كفر، يبقى دي فعله يفسق بها الإنسان، فسق بهم قالوا لا ده الإيمان لا يضرب بفعل المعصية، يبقى ده طالما نطق الشهادتين عندهم التصديق بس، طالما نطق الشهادتين يبقى ده مؤمن كامل للإيمان، وإيمانه لا يضرب بما يفعل المعصية ولو حتى قصر في الطاعات. طب قال شباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يبقى ده دلالة أن إيمان الإنسان بيتأثر بفعل هذه المعاصي وارتكاب هذه المنكرات. ذكر رواية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاح رجلان تنازعا من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وأنه تلاح فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في السبع والتسع والخمس. يبقى نقول رفع ذكر ليلة القدر، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج ليخبر القوم بليلة القدر، عينها لهم تعيين، وبالتالي لكنها رفعت من ذكر بسبب ايه؟ بسبب الشحناء، بسبب الخصومة، النزاع الذي حدث بين هذين الرجلين، قال انه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم، عسى أن يكون خيرا لكم. ده يعني نتعلم أن احنا كيف نقابل المقدور، قبله بالرضا والتسليم، يعني نقابل ذلك بالرضا والتسليم. التمسوها في السبع والتسع والخمس، شو الشحناء يحرم بها الإنسان الخير، بالشحناء بيحرم بها الإنسان الخير، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم تفتح باب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. يبقى تفتح باب الجنة في يوم الاثنين والخميس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء، في خصومة شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. شو الشحناء تؤخر الإنسان عن هذا الثواب، وأيضا يحرم بها الإنسان من الخيرات، يحرم بها الإنسان من الخيرات. لذلك رفع ذكر ليلة القدر من النبي صلى الله عليه وسلم بسبب تلاحي هؤلاء. يبقى إيه؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يبقى رفعت عن الأمة، رفعت عننا. طب بسبب ايه؟ بسبب رجلين تلاحى بس، يعني تلاحى وكان معهم الشيطان كما ورد في بعض الروايات، يعني فتلاحى رفعت يعني عن الأمة بحالها. فلذلك انت ليلة القدر لا ندري وعسى ان يكون خيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لان ده حنجتهد، يبقى بدل ما يبقى ليلة معينة ويجتهد فيها الانسان فقط، ولكن يجتهد الإنسان في هذه الليالي، يعني يجتهد الإنسان في هذه الليالي، وده أمر مطلوب أيضا، يعني كما ستأتي رواية عن معاذ رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد؟ حق العباد على الله، وقال حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فألا أبشر الناس؟ قال لا حتى يتكلوا، يعني ما تبشرهمش ولا يتكلوا على كده، وبالتالي يقعوا في الأخطاء، يقع في الأخطاء وفي التقصير في الطاعات، فحجب ذلك يبقى فيها اجتهاد، وده رضا التسليم بما قدر ربنا سبحانه وتعالى. لكن الشاهد برضه أن رفع ذكر ليلة القدر بسبب التلاحي بين الرجلين، رفع عن مين؟ ده رفع عن الأمة، رفع عن الأمة، وعسى أن يكون خيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دايما كده خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر، هو لا يشعر، يبقى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يبقى عشان كده يبقى الإنسان حريص، يعني حريص حرصا شديدا على عمله، وأنه يحافظ على ذلك العمل حتى لا يخدش، حتى لا يخدش. فمن الممكن الإنسان ينفق ويتصدق من ماله، اكتسب المال من حلال وأنفقه في سبيل من سبل الخير، ولكنه بعد ذلك يأتي بالمن والأذى فيحبط هذا العمل. أن تحبط عملكم أنتم لا تشعرون، شو كده لازم يعرف يا ترى كيف بيحبط ذلك العمل، كيف يحبط هذا العمل، كما قالوا كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر وباب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم الوفد عبد القيس من الإيمان وقول تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منهم. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة، ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا، فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان. ثم ذكر رواية عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره قال أخبرني أبو سفيان رضي الله عنه أن هرقل قال له سألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون، قال وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسقطه أحد، قال وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسقطه أحد. فذكر وترجم الإمام البخاري رحمه الله على هذه الروايات هذه الترجمة باب سؤال جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. يعني السؤال بيطرح وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب. قال ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، يبقى جعل كل ده فجعل ذلك كله دينا. يبقى ده الكلام كله ده اللي ذكره وأجاب به على أسئلة جبريل عليه السلام هذا هو الدين، هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم فجعل كل ذلك دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس بالإيمان، وحتى الرواية وفد عبد القيس لما استقبله من النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمركم بأربع ونهاكم عن أربع، أمركم بالإيمان بالله، ثم فصل ذلك وقول تعالى وما يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهذه الإسلام بشموله إسلام عقيدة وشريعة، إسلام عقيدة وشريعة. يبقى الإيمان المقصود به يبقى الدين بأكمله، الإسلام يبقى هو عقيدة وشريعة. لكن لما ورد في الرواية يبقى سأل عن الإيمان وسأل الإحسان، يبقى فيه تفاصيل فيه مغايرة. يبقى الإيمان هذه الأعمال الباطنة أو كلام عن العقيدة، والإسلام يبقى الكلام على الأعمال الظاهرة. فلذلك سئل هذه الأسئلة كما قال أبو هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ طبعا جبريل عليه السلام أتى في سورة عربي كما الرواية التي في صحيح مسلم، يبقى أتى في سورة عربي يبقى شديد سواد الشعر سويد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر لا يعرفه منا أحد، وجلس أسند ركبتي إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يطرح الأسئلة فلذلك سألوا عن الإيمان وسألوا عن الإسلام وسألوا عن الإحسان. فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقاء ورسله وتؤمن بالبعث. طبعا القصة دي حدثت مرة واحدة، فالرواية المعتمدة اللي هي الرواية المذكورة عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وإلا حنجد فيه مغايرة في الألفاظ، هنجد فيه مغايرة. يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. إحنا في الرواية المذكورة عند مسلم يبقى أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خير وشره، الأصول الستة فدي الرواية الكاملة عند مسلم. فطبعا هنا دي المغايرة الألفاظ ممكن تكون من الرواية، يعني يقولوا دي هي قصة واحدة ولقاء واحد، فاللقاء طبعا لألفاظه مش ألفاظ مغايرة، فالألفاظ المغايرة دي يبقى ممكن من تصرف الرواية، تصرف الرواية. فلذلك قال الإيمان تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث، يبقى هذه الإيمان. وإحنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. يعني يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. حنجد أن الكلام عن الإيمان وأصول الإيمان مذكورة كما مرت عليه الآية، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وملائكة والكتاب والنبيين. يبقى دي أدي إيه بيتكلم على جانب من أصول الإيمان. فمنها أيضا الإيمان بلقاء الله سبحانه وتعالى، بلقاء الله سبحانه وتعالى. ويعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو في دعائه يقول ولقاؤك حق، يقول ولقاؤك حق. كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يعني احنا كان دايما بنتعلم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كيف نحرك العقيده، كيف نحركها. العقيده دي مش حاجه جامده كده بمعزل، لا، كان حتى في ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم كان ولقاؤك حق ده قال اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض من فيهن، ولك الحمد انت قيام السماوات والارض من فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والساعة حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خصمت وإليك حكمت. شوف بقى المقدمة دي كلها، كلها تحريك للتوحيد اهو. شوف النهاية، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. كل المقدمة هو ويجي المطلب في الآخر، بس ده تحريك بيعلمنا إزاي نحرك العقيدة، كيف نمجد الرب، إزاي نعظمه، إزاي نثنى على الرب سبحانه وتعالى. الواحد يبقى عايز يدعو الرب ونثنى على الرب سبحانه وتعالى، أثنى عليه إزاي؟ ارجع بس للسنة، السنة هتعلمك وتعلمنا إزاي إحنا نحرك أمر الاعتقاد. ما هو لابد من استذكار الأمر، استذكروه وتعاهدوه. طب استذكره إزاي؟ أنت بس إلزم السنة، إلزم السنة. يعني لما ننظر كده ادي الثناء على الرب وتمجيد الرب، ثم الاعلان عن عقيدته اللهم انت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والساعة حق والجنة حق والنار حق، انا بعلن عن اعتقادي الان، والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. وبعد كده انظر بقى الى اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت وعليك انبت وبك خصمت وليك حكمت. ايه المطلوب؟ فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، انت الهي لا اله الا انت. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقوم من الليل، كيف كان ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على ربه، وكيف كان برضك تحريك العقيده. دايما هنجد في ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم بنتعلم ازاي احرك انا العقيده، ما التذكره الدائمه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يبقى أدي طلب الهداية والاستمرار عليها. لكن انظر المقدمة، يعني نقول انظر كده للمقدمة، يعني ده بنتعلم منها إزاي نحرك الاعتقاد بتاعنا ونعلن عنه دايما في مسألة الدعاء. تجد بقى دعية النبي صلى الله عليه وسلم فيها كيف نعظم الرب وكيف نمجده وكيف نثني على الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت هذه إعلان عن عقيدتي، تذكير الدائم لنفسي، التذكير الدائم. لا تتعجل يعني في الدعاء، لا تتعجل يعني في النهاية هو يعني شوف المقدمة وفي النهاية طلب الهداية والاستمرار عليها، في النهاية كده فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أصرت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. ولقاء الرب سبحانه وتعالى وبلقاء الإيمان بلقاء الله، ولذلك لن تروا ربكم حتى إيه تموتوا، لن تروا ربكم حتى تموتوا. يبقى النظر ولقاء الرب سبحانه وتعالى والنظر لوجه الله سبحانه وتعالى، ويؤمن بالبعث، إيمان بالبعث بقى بما يقع فيه من أحداث، نؤمن بالبعث الميزان والصراط وهكذا والحوض، كل دي من الإيمان بالبعث. يبقى ما وراء البعث حنبعث، يبقى حنقوم من قبورنا ونحشر الله عز وجل ونعرض على رب سبحانه وتعالى إيه الأحداث اللي احنا هنمر بيها في الآخرة. كل ده مذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أدي مسألة الميزان، أدي مسألة الصراط، أدي مسألة الحوض، أدي لواء الحمد، لواء النبي صلى الله عليه وسلم، كل ده احنا هنمر بيه هنراه. يبقى في كل ده الإيمان بالبعث، احنا بنؤمن بالبعث، يبقى بس إيمان لازم نعرف ايه تفاصيله، ايه الإيمان بالبعث. وحنجد ان منهج القرآن كان يعني مش منهج إثبات المسألة فقط ولكن ما وراء الإثبات. يبقى بيجي في مسألة إثبات البعث اهو، إثبات البعث، طب ما بعد الإثبات يعني خلاص ثبت البعث، ايه البعث ده أساسا؟ يبدأ يفصل لنا ويرينا ذلك، يبقى كما نراه رأي العين، كما نراه رأي العين. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرواية: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: وما الإسلام؟ بدأ يجيب على ذلك، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.